بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، شرعنا فيما سبق ما يتعلق بتعارض الأصل والظاهر. عرفنا أن فقهاء ومن ألف في قواعد إنما يذكرون مسألة تعارض الأصل والظاهر تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن الأصل هو اليقين والظاهر هذا محتمل للشك، حينئذ هل يزال الأصل بالظاهر أو لا. ومر معنا معرفة الأصل في اللغة في الاصطلاح، وكذلك معنى الظاهر في اللغة وفي الاصطلاح. وأما من حيث الاستعمال والمراد بالأصل والظاهر هنا في هذا المقام تعارض الأصل والظاهر، قلنا الأصل يراد به أحد ثلاثة معان: الأول الاستصحاب، والثاني المعنى المستصحب أو المحقق الذي يراد استصحابه، ثالث القاعدة المستمرة. الأصل في هذا المقام يطلق ويراد به أحد هذه المعاني الثلاث على المشهور، الثاني والثالث قلنا لا إشكال فيه. وأما الأول وهو الاستصحاب قلنا هذا فعل المجتهد، حينئذ إطلاق الأصل على فعل المجتهد هذا فيه شيء من الإشكال، إن كان الأكثر الاستعمال هو المعنى المستصحب. وكذلك الظاهر قلنا له إطلاقات، والمراد به هنا معنى واحد وهو الغالب، وهو الغالب كما عرفه الزركشي بقوله عبارة عما يترجح وقوعه، يعني ولم يكن أصلا، ولم يكن أصلا. عرفنا أن التعارض يقع بين الأصل والظاهر كما يقع بين الأدلة الشرعية، كما يتعارض عام مع خاص ومطلق مع مقيد، كذلك يقع التعارض بين أصل وظاهر. حينئذ يختلف الفقهاء في ذلك بالترجيح والتسوية، ولكن كما قال النووي وغيره رحمه الله تعالى أنه لا يطلق القول بالترجيح والتسوية مطلقا، يعني لا يطلق القول بالترجيح مطلقا، يعني متى ما تعارض أصل مع ظاهر فالأصل مقدم مطلقا، لا، قد يقدم الظاهر على الأصل، قد يقدم الأصل على الظاهر، قد يجزم بتقدم الأصل على الظاهر، وقد يظن كذلك تقدم الظاهر على الأصل قد يكون ملزوما به يعني يقطع، وقد يكون مظنونا. ولذلك انقسمت قسمة هنا إلى أربعة أقسام. قال العز بن عبد السلام: وقد يتعارض أصل وظاهر، ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما، لا من جهة كونه استصحابا بل لمرجح ينضم إليه من خارجه، يعني نظر في الأصل والظاهر لا يكون لذات الأصل ولذات الظاهر، وإنما ينظر في النوعين لذاتهما، وهل انضم إليهما من خارج ما يرجح أحدهما على الآخر أو لا، يعني ليس دليلا مستقلا ينظر فيه باستقلاله، إنما ينظر فيه مع شيء آخر يكون خارجا عن الأصل أو خارجا عن الظاهر. لماذا؟ لأن الأصل إنما يكون أصلا بدليل شرعي، حتى إذا قيل أصل براءة الذمة عرفنا أنه بدليل شرعي، والأصل الطهارة هذا بدليل شرعي، والأصل في الصفات العارضة قلنا دليل شرعي العدم، دليل شرعي الأصل في الأفعال العدم، كلها لأدلة شرعية، والظاهر كذلك لا يكون إلا لدليل شرعي. حينئذ تعارض أصل وظاهر تعارض الدليل ودليل، حينئذ لابد من الترجيح، قد يكون لذات الدليلين ولا يكون شيء خارج عنهما يشهد لواحد منهما، أو يأتي ما هو من خارج ويشهد للأصل فيرجح على الظاهر، أو يشهد للظاهر فيرجح على الأصل. ثم إن التعارض بين الأصل والظاهر تعارض ظاهري فقط، كما هو الشأن في تعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد، كل تعارض بين دليلين شرعيين فهو ظاهري، يعني باعتبار نظر المجتهد، وأما في نفس الأدلة فليس بينها تعارض. لماذا؟ لأنها وحي، والوحي لا ينقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، فأي تعارض ظن المجتهد أنه واقع في الكتاب والسنة بين آيتين أو بين حديثين أو بين آية وحديث فإنما هو في ظنه في فهمه هو، فالقصور واقع فيه هو لا في الكتاب والسنة. إلا إذا لم يمكن الجمع، حينئذ نحكم بكون الآخر أو الآخر يكون ناسخا للمتقدم بشرطه، يكون ناسخا للمتقدم بشرطه. إذن التعارض بين الأصل والظاهر تعارض ظاهري فقط، بحيث يخيل في ابتداء الأمر تساوي الطرفين لقوة كل منهما الأصل والظاهر، ثم إذا دقق نظره وحقق فكره جزم بترجيح أحدهما، جزم بترجيح أحدهما. مر معنا قول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل والظاهر في حكم متى تعارضا أي وجدا. عرفنا معنى التعارض في اللغة والاصطلاح، ففيه تقسيم أتى، ففيه تفصيل أتى، نسختان تقسيم وتفصيل والوزن واحد والمعنى واحد. والأصل، والأصل بتسهيل الهمزة للوزن، والأصل والظاهر في الحكم متى، يعني في المحكوم به منهما، متى تعارضا يعني متى وجد التعارض بينهما، ففيه تقسيم أتى. نقول إذا تعارض الأصل والظاهر فإما أن يكون الترجيح ثابتا لأحدهما بلا خلاف، إذا حصل تعارض بين أصل وظاهر فإما أن يكون الترجيح ثابتا لأحدهما بلا خلاف. كيف معنى كلام هذا؟ يعني إما أن يرجح الأصل على الظاهر بإجماع بلا خلاف، وإما أن يرجح الظاهر على الأصل بلا خلاف. هذان كم؟ قسمان. إما أن يكون الترجيح ثابتا لأحدهما للأصل دون الظاهر أو للظاهر دون الأصل بلا خلاف، وهو ما يعبر عنه الناظم جزما يعني مقطوعا به. إذن قد يرجح الأصل جزما، هذا قسم، قد يرجح الظاهر جزما، هذا قسم ثاني. وإما أن تختلف فيه الاجتهادات وعليه، فإما أن يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، أو بالعكس أن يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل. وإما أن يخرج في المسألة خلاف تارة بين مذاهب خارج المذهب وتارة بين أصحاب المذهب الواحد، يعني قد يرجح الأصل من جهة الظن لا من جهة القطع، وقد يرجح الظاهر من جهة الظن لا من جهة القطع. ولذلك صارت الأقسام رباعية: ما ترجح فيه الأصل جزما، ما ترجح فيه الظاهر جزما، ما ترجح فيه الأصل ظنا، ما ترجح فيه الظاهر ظنا. ولكون الأصل هو الحالة الثابتة، عندنا الأصل هنا مطرد قبل الخوض في تعارض، عندنا أصل وعندنا خلاف أصل، كذلك الظاهر مفهومه أنه مخالف للأصل، ولذلك وقع التعارض، ولذلك وقع التعارض. لماذا؟ لأن الأصل هو المعنى المستصحب أو القاعدة المستمرة، فيأتي شيء آخر من خارج فيخالفه في ظاهره، في الظاهر. حينئذ ابتداء على ما سبق تقريره، ما هو الأصل؟ الأصل استصحاب الأصل، إذن هذه قاعدة تبقى معنا. حينئذ لا نقدم الظاهر إلا إذا قوي، إلا إذا قوي وكان دليله أقوى وكذلك مفهومه، حينئذ يقدم على الأصل. وأما إذا كانت دلالته ضعيفة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، حينئذ نقول يبقى الأصل على أصل. هذه قاعدة مطردة في هذا التعارض، أن الأصل هو استصحاب الأصل. متى يقدم الظاهر؟ نقول إذا قوي الظاهر بشرطه كما سيأتي بيانه، حينئذ يقدم على الأصل. قال هنا: ولكون الأصل هو الحالة، ولكون الأصل هو الحالة الثابتة، والظاهر أو الظاهر طارئ، فإن قاعدة الترجيح تقتضي التمسك بالأصل حتى يثبت ما يخالفه. صحيح، هذا مر معنا جميع القواعد التي هي أصل، الأصل هو التمسك بالأصل. والظاهر طارئ، حينئذ لا نقدم الطارئ على الأصل إلا إذا قوي دليله حتى يثبت ما يخالفه. يرد السؤال: إذا كان الظاهر لا يقدم على الأصل لكونه مخالفا للأصل، والأصل هو استصحاب الأصل، إذا متى يعتبر الظاهر قويا، أو متى يرجح الظاهر، أو متى يعمل بالظاهر؟ لابد من ضوابط له، لابد من ضوابط. نقول في حالتين: في حالتين نقدم الظاهر ونعتبره قويا، ثم قد يكون مقطوعا به وقد يكون راجحا. الأولى أن يكون الظاهر حجة شرعية، يعني دليلا شرعيا، أن يكون الظاهر حجة شرعية. فإذا كان الظاهر من الحجج الشرعية فإن العمل به مقدم على التمسك بالأصل. يعني إذا جاء الشرع بتأييد الظاهر صار حجة شرعية، لأن الأصل هو العدم. النصوص التي تدل على الأصول عامة أو لا، النصوص الأدلة الشرعية التي دلت على تعصيل الأصول السابقة، اليقين لا يزول بالشك، هذا دليل عام، لكن لو دل دليل على رفع اليقين رفعه. كذلك الأصل الطهارة، لكن إذا دل دليل على النجاسة جاء نص حينئذ حكمنا به بالنجاسة. إذن الأصول هذه عامة، فإذا جاء الظاهر يخالف الأصل وهو دليل شرعي حينئذ نقول هذا التعارض بينهما كالتعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد. إذن نقول الظاهر إذا كان حجة شرعية من الحجج الشرعية فإن العمل به مقدم على التمسك بالأصل. ولا يكون الظاهر كذلك أي حجة شرعية إلا إذا كان مستندا إلى سبب شرعي، إلى سبب شرعي، وهو قول من يجب العمل بقوله، إما القرآن وإما السنة وإما الإجماع. وإن اعتبرنا الصحابي قوله حجة كذلك يدخل فيه في هذا. إذن قول من يجب العمل به بقوله. وقول الفقهاء بأن الظاهر مقدم على الأصل إطلاقا من غير تقييد، فالمراد به الظاهر الذي هو حجة شرعية. يعني من قال من الفقهاء بأن الظاهر مطلقا يقدم على الأصل، نقول هذا يقيد، هو صحيح لكن لابد من تقييده. متى؟ إذا كان الظاهر حجة شرعية، يعني دليل شرعي مستند على سبب شرعي، حينئذ نقول هذا الظاهر هو في نفسه حجة شرعية فيقدم على الأصل كما يقدم الخاص على العام، مع كون كل منهما دليلا شرعيا. وقول الفقهاء بأن الظاهر مقدم على الأصل إطلاقا من غير تقييد، فالمراد به الظاهر الذي هو حجة شرعية فهو المعتبر شرعا. والأسباب الشرعية التي تستند إليها الظواهر هي الشهادة قد جاء بها الشرع، والرواية، وأخبار من شأنهم الاعتداد بأقوالهم. الشهادة والرواية وأخبار، خبر يعني، أخبار من شأنهم الاعتداد بأقوالهم، يعني الأمين قوله مقدم، كما مر معنا إذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر هذا جاء بالشرع اعتباره، حينئذ دليل شرعي. الحالة الثانية أن يكون الظاهر قويا منضبطا. إذا الحالة الأولى أن يكون الظاهر حجة شرعية، بمعنى أن يكون مستندا إلى شرع، فيكون الشرع قد جاء بتأييده كالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا نقول الأصل، ما هو الأصل؟ إذا كانت العين المملوكة في يد صاحبها فالأصل ملكيته. إذا ادعى مدعي ولم يأتي ببينة، ما هو الأصل؟ بقاء ملكيته لمن كانت العين في يده. إذا أقام البينة قدمنا الظاهر على صاحب اليد، قدمنا الظاهر بماذا؟ قدمنا بالدليل الشرعي، البينة على المدعي واليمين على منك. إذن هذا ظاهر قدم على أصل لكن بحجة شرعية، فهو في نفسه حجة شرعية، هذا المراد. حالة ثانية التي يعتبر الظاهر فيها معتبرا ويعمل به ويقدم على الأصل أن يكون الظاهر قويا منضبطا. قويا منضبطا، قويا يعني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، ومنضبطا يعني لا يتخلف، قلة وكثرة، قوة وخفاء. فيقدم الظاهر على الأصل على وجه الرجحان إذا تحقق فيه وصفان، وهذا كله سينص عليه الناظم. إذا تحقق فيه وصفان، أولا قوة الظهور وثانيا الانضباط، أن يكون منضبطا. قوة الظهور تعني قوة الظن المستفاد من الظاهر الأقوى، يعني فيه قوة أفاد الناظر ظنا أقوى من دلالة الأصل، لأن دلالة الأصل قد لا تكون يقينية، قد تكون يقينية لكن ليست مضطردة، ولكن إذا أفاد الظاهر ظنا أقوى حينئذ قلنا هذا ظاهر قوي، ظاهر قوي، فيوجب ذلك الأخذ به وتقديمه على غيره، لأن العمل بالراجح واجب باتفاق. حينئذ إذا كان دلالة الظاهر أقوى من حيث الظن، لا شك أن الظن الأقوى مقدم على ما هو دونه، أو لا دلت النصوص على أن الراجح يعمل به والمرجوح لا يعمل به، فإذا كان الظاهر دلالته من حيث الظنية أقوى من الأصل، لا شك أن الأقوى مقدم على ما هو دونه، حينئذ وجب تقديم الظاهر على الأصل، لأن العمل بالراجح واجب باتفاق، فلا يترك القوي لمعارضة الضعيف. هذا قوة الظهور، يعني فائدة الظن أكثر من مقابله. الانضباط المراد به هنا عدم الاختلاف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة، يعني لا يختلف، يكون مضطردا، يكون مضطردا، وهذا من معاني القوة اتفاقا بين الفقهاء، أن الظاهر إذا كان مضطردا لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا الأحوال، وكذلك باختلاف لا يختلف بالإضافات والنسب، حينئذ قلنا هذا ظاهر منضبط. وقاعدة الشرع ضبط الأمور الخفية والمنتشرة بالأسباب الظاهرة والمنضبطة، هذه قاعدة الشرع، أنه لا يعلق الحكم على شيء لا ينضبط، ولذلك علل الفقهاء السفر القصر في السفر بماذا؟ بالسفر لا بالمشقة، لأن المشقة هذه لا تنضبط، تختلف من زيد إلى عمرو، من زمن إلى زمن، من صيف إلى شتاء إلى آخره، فهي غير منضبطة غير مستقرة، والشرع لا يعلق الأحكام بما لا يستقر أو ما لا يكون منضبطا، وإنما يعلقه بالمنضبط الذي لا يتخلف. والظاهر إذا كان لا يتخلف منضبطا علمنا أن الشارع له اعتبار له فيه، واضح هذا؟ لأن قاعدة الشرع المطردة أنه يعلق الأحكام بما لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. فإذا ورد الظاهر بهذا الوصف الانضباط دل على اعتباره شرعا، دل على اعتباره شرعا. ومن الظواهر ذات الأسباب القوية المنضبطة، يعني مثال للقوي المنضبط، عرفنا أن الثاني الظاهر إذا كان قويا منضبطا، يعني قويا في الظهور أو منضبطا. من الظواهر ذات الأسباب القوية المنضبطة الظاهر المستند إلى عادة مستقرة ومضطردة، لا شك أن العادة محكمة والعرف محكم، حينئذ إذا استند الظاهر إلى عادة منتشرة منضبطة قلنا هذا الظاهر منضبط. لماذا؟ لأنه استند إلى ما هو منضبط، أو ما استند إلى ما هو منضبط كذلك هو منضبط. والظاهر المستند إلى قرينة حالية ذات دلالة أغلبية، وهذا سيأتي تفصيله وعليه. فالظاهر المعتبر هنا قلنا ما هو حالتان، إما أن يكون حجة شرعية في نفسه، وإما أن يكون قويا منضبطا، يعني قويا في الظهور وكذلك منضبط. حينئذ إما أن يكون الاعتبار للظاهر باعتبار ذاته أو بخارجه، باعتبار ذاته إذا جعله الشارع حجة شرعية البينة على المدعي، أو باعتبار خارج كالمستند إلى العادة أو المستند إلى قرينة حالية، هذا الذي قواه وضبطه شيء خارج عنه، ولذلك نقول الظاهر المعتبر إما أن يقدم لذاته وذلك إذا كان من الحجج الشرعية، وإما أن يقدم لغيره وذلك إذا كان قويا منضبطا، قويا منضبطا. قال الناظم: فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القائل. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول، إذن هي أربعة أقسام. القسم الأول ما رجح فيه الأصل جزما، ما رجح فيه الأصل جزما، جزما يعني قطعا، يعني متفق عليه، قطعا يعني محل وفاق بين الفقهاء لا خلاف فيه. ما قيل يرجح الأصل فيه ترجيحا ظنيا، هذا وقع فيه خلاف، فيه خلاف، وهو الذي يقال فيه مسالتان او فيه قولان، ما رجح فيه الاصل جزما هذا هو الاصل او القسم الاول، فيقدم الاصل على وجه الجزم على كل الاحتمالات المجرده، ولذلك قال فالاصل ان مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القائل. فالاصل والاصل نسختان، والفاء اولى لانه ذكر اولا اجمالا فيه تقسيم اتى، فالاصل فتكون فاء الفصيحه، فالفصيحه هذا اولى، والاصل ايضا كذلك لا اشكال فيه. فالاصل ان مجرد احتمال عارضه، ان مجرد بالرفع فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وان عارض الاصل مجرد احتماله، مجرد احتمال، اذا بالرفع فعل محذوف هو فعل الشرط يفسره المذكور، اي ان عارض الاصل مجرد احتمال فرجح الاصل بجزم، يعني بالقول الجزم، بجزم القال هذا مضاف ومضاف اليه، ان مجرد تجريد معلوم انه بمعنى التعريه، يعني عندنا احتمال مجرد لا يستند الى شيء البتة، وانما هو مجرد ظن، هذا ان اعتبرناه ظنا، فمجرد الاحتمال الذي لم يستند على دليل شرعي او حسي، قال ان عارض الاصل هذا الاحتمال المجرد فقدم الاصل بلا خلاف، بلا خلاف. فالاصل ان مجرد احتمال، احتمال احتمل الامر كذا اي جاز، يعني مجرد التجويز قد يكون وهما قد يكون شكا، وقوله مجرد احتمال من اضافه الصفه الى الموصوف، اي الاحتمال المجرد اي المعرى عن ماذا؟ عن شيء يستند اليه اما شرعا واما حسا. عارضه اي عارض الاصل رجح، رجح ماذا؟ الاصل، يعني قدم الاصل بجزم القالي. الجزم هو الحتم، والقالي والقول اسمان من قال لا مصدران، هكذا قيل، ان كان مشهورا ان القول هو المصدر، واما القال قيل هو مصدر وقيل هو اسم. قال ابن السكيت يعني القول مصدر، اسم مصدر وليس بمصدر، لكن المشهور هو انه مصدر، اي رجح انت الاصل على مجرد الاحتمال ترجيحا متلبسا بالقول المجزوم. فالباء في قول بجزم للملابسه، وبجزم القال اي بالقول المجزوم، حينئذ اطلق المصدر واراد به اسم المفعول بالقول المجزوم يعني المقطوع به. إذن هذا النوع الاول، وهو انه اذا تعارض اصل وظاهر، وفي تسميته ظاهر كما سياتي فيه اشكال، تعارض اصل مع احتمال مجرد عن قرينه او عن دليل شرعي او عما يستند اليه من الحس والقرائن الحاليه، فقدم الاصل باتفاق، قدم الاصل باتفاق، فيقدم الاصل على وجه الجزم على كل الاحتمالات المجرده والظواهر المستنده الى اسباب واهيه غير مشهود لها بالاعتبار. فقاعده الشرع المطرده الغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع بالثبوت، ولذلك قال مجرد احتمال، يعني مجرد وهم او ظن او شك لا يستند الى شيء البتة، ليس له ما يدل عليه لا من شرع ولا من حس واقع. الشرع جاء بماذا؟ بإلغاء وطرح هذه الظنون والشكوك واعتبار أنها أوهام. فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث نقول هذا الشك مطروح، هل عندك قرينة؟ سمعت صوتا أو شممت ريحا؟ لا، ليس عنده شيء، إذن نقول هذا الشك مطروح، إذن لم يعتبره الشرع بل ألغاه. حينئذ عندنا أصل وهو الطهارة، وظاهر وهو ما وقع في نفسه. ولذلك بعضهم يرى أن الظن أو هذا الاحتمال الذي هو شك ووهم لا يسمى ظاهرا، وإنما متى يكون ظاهرا؟ إذا كان مستندا إلى شيء، يعني يكون موجودا له وجود شرعي أو وجود حسي، وهذه الأوهام التي تخطر في الناس لا وجود لها، فكيف تسمى ظواهر؟ وهذا تحليل دقيق، بأن هذا اللفظ أو هذا القسم إذا كان تعارض الأصل مع أوهام وظنون فلا تسمى هذه الأوهام والظنون ظواهر، وإنما يكون ظاهرا إذا كان معتمدا على شيء يعني له وجود وهو موجود فيه في الواقع. إذن قاعدة الشرع المطردة إلغاء الظنون التي لا يشهد لها الواقع بالثبوت، حفاظا على مصالح العباد ورفعا للحرج والمشقة. نعم، إلا كلما شك الإنسان في صومه وهو صائم أبطل صومه، متى يصوم؟ لن يسلم له يوم. ولو شك في كل صلاة متى يصلي؟ كلما صلى شك فيها وأعاد وشك إلى آخره، هذا فيه مشقة فيه حرج وفيه ضيق، ومصالح العباد لا تقوم على هذا. كلما شك في شيء حينئذ أفسده، قل لا، لا يقدم ولا يلتفت إليه. قال ابن السبكي: الأصل لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال. ها، الأصل لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال أخذا بالاستصحاب، أخذا بالاستصحاب، هذا الذي ذكرناه أولا، أن الأصل في الأصل أن يبقى على أصله، هذا الأصل فيه، نستصحبه حتى يقوى ما يقابله فيقدم عليه. متى يقوى؟ في الحالتين المذكورتين، إما على جهة الجزم إما على جهة الرجحان، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يقدم، نبقى على الأصل. إذن الأصل لا يدفع بمجرد الشك والاحتمال أخذا بالاستصحاب، وهذا معنى القاعدة المشهورة بالفقه: اليقين لا يزول بالشك. فالأصل هنا مقدم على الظاهر المجرد عن المستند، أو المستند إلى سبب ضعيف لم يعول عليه الشرع. ومن أمثلة ما قدم فيه الأصل على الظاهر اتفاقا تقديم أصل براءة الذمة على الدعوى المجردة، تقديم أصل براءة الذمة على الدعوة، الدعوة المجردة. شو الدعوة المجردة؟ الذي يقول هذا كتابي، قلت لك هذا كتابي، هذه دعوة مجردة، أين البينة؟ لا بينة. حينئذ يبقى الأصل وهو براءة الذمة إلى غيره. فمن ادعى على غيره دينا، أو هذا في اليد، هذا في اليد كذلك، فمن ادعى على غيره دينا ونحوه لم يقبل قوله ما لم يقم على دعواه بينة معتبرة شرعا. صحيح، لدين عندك حسن 1000 ريال، لابد من إثباته، وإلا لا يلتفت إلى هذا القول البتة. صحيح، لأن الأصل براءة الذمة، أصل براءة الذمة، فبراءة ذمته وعدم إشغالها بدين هذا هو الأصل. فإذا ادعيت عليه لابد من قرينة، لابد من بينة، بينة معتبرة شرعا، فإن لم تقم حينئذ هذا القول باطل ولا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه لو عمل بها لفسدت أحوال الناس، كل يدعي على الآخر، كل يدعي على الآخر. متى ما رأى في يده سيارة جديدة وطيبة قال هذه سيارتي، هي لو أعطينا تبقى مشكلة. ومن تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو غيره وشك في زوالها، شك كاسمه سواء طرفي، حينئذ الشك لا يعمل به، فنرجع إلى الأصل، فإنه يبني على ذلك الأصل حتى يتبين له خلافه. إذن الظاهر المستند إلى مجرد الاحتمال لا يلتفت إليه، الاحتمال إذا تجرد عما يسنده ويقوي جانبه صار وهما مرجوحا. الاحتمال تجويز العقلي، يعني لو ليس عندنا شيء حسي، تجويز العقلي إذا لم يستند إلى شيء يقويه صار وهما مرجوحا فلا يلتفت إليه البتة، ولم يعتبر في شيء من الأحكام الشرعية. والظاهر المستفاد منه إن سمي ظاهرا فهو من أضعف أنواع الظاهر، أضعف أنواع الظاهر هو المستند على وهم مرجوح، وهو ما لا يدل عليه دليل شرعي ولا حسي، بل هو من أضعف أنواع الظاهر على الإطلاق، سواء انفرد عن المعارض أو لم ينفرد، يعني مطلقا. فالاحتمال المجرد في حكم المعدوم فلا يلتفت إليه في شيء، وذلك لأن العارض المتوهم والمتوقع لا يعارض الواقع البت الموجود، يعني الشيء المتوقع في الذهن لا يعارض الموجود، لأن الذي يكون في الذهن تجويز للنفس هذا في حكم المعدوم، والمعدوم لا يعارض الموجود، فالأصل يبقى على أصل. قال العطار: وليس من محل الخلاف ما إذا عارض الأصل احتمال مجرد، يعني من مواضع الاتفاق أنه إذا تعارض احتمال مجرد مع أصل قدم الأصل. قال رحمه الله تعالى: وليس من محل الخلاف ما إذا عارض الأصل احتمال مجرد، كاحتمال الحدث بمجرد مضي الزمان لمن تيقن طهره إذ يقدم الأصل جزما بلا خلاف كما قال هنا. فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح ماذا؟ رجح الأصل، يعني قدم الأصل، يعني اعمل بالأصل وقدمه على الظاهر، إن سميناه ظاهرا، وإن سميناه ظاهرا فهو أضعف أنواع الظاهر، سواء كان منفردا أو كان معارضا، يعني حتى لو لم يقع معارضا حينئذ نقول هذا الظاهر ضعيف في نفسه. بل قال الشارح في المواهب السنية عندكم الأصل: إن مجرد الاحتمال لا يسمى ظاهرا، هو كذلك الله أعلم، إن كان كثيرا يذكرون هذا قسما مستقلا، مجرد الاحتمال لا يسمى ظاهرا، لأن الظهور ما هو؟ الوجود، الشيء الواضح المنكشف، هذا لا وجود له، هو في حكم المعدوم، فكيف يكون موجودا؟ هذا في نظر، فتسميته ظاهر هذا من باب التوسع، قد يقال من باب إتمام القسمة ونحو ذلك. إذن الأصل عدم اعتبار الاحتمال، لكن جاءت نصوص في اعتبار الاحتمال والشك، حينئذ ما جاء فيه النص باعتبار الاحتمال والشك يوقف عليه ويستثنى، وما عدا ذلك فنبقى على الأصل، وهو أن مجرد الاحتمال لا يعارض الأصل، لكن يستثنى الاحتمال والشك إذا اعتبره الشارع، إذا اعتبره الشارع يقول يستثنى. منها مسائل من أشهرها: غسل اليدين بعد النوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين مرفوعا: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الأصل ما هو؟ الطهارة، هذا الأصل. والنجاسة على القول بأن الحكم معلم بالنجاسة موهومة، وهم، شك، احتمال، ليس لها مستند لا شرعي من حيث الحكم بنجاستها ولا حسي. إذن هذا داخل معنا في الأصل، أنه مجرد احتمال، احتمال مجرد عما يستند إليه، لا من شرع ولا من حس، لكن جاء الشرع بغسلها وجوبا على الصحيح، حينئذ نقول هذا يستثنى. حينئذ الذي يقوم من نوم الليل اعتبرناه خاصا أو النوم مطلقا وجب عليه غسل يديه ثلاثا، لماذا؟ لمجرد احتمال النجاسة، إن عللنا بالنجاسة. كيف ونحن نقول لا يعارض الأصل وهو طهارة اليدين بالاحتمال؟ نقول إذا جاء الشرع حينئذ الاجتهادات والقواعد تخصص ولا يلتفت إلى ما يخالف الشرع. كذلك ترتيب السجود على الشك في الصلاة، لا شك أن سجود السهو له أسباب ثلاثة كما يأتي الموضوع إن شاء الله تعالى: الزيادة والنقصان والشك. الشك هذا مجرد احتمال، أعمل هنا أم لا؟ أعمل قطعا، لأي سبب؟ للشرع، لوجود الشرع. وقس على ذلك المسائل التي يكون مجرد الاحتمال فيها والشرع قد أعملها كما ينظر في محل. إذن القسم الأول: ما رجح فيه الأصل جزما. قال الشارح هنا: ومن أمثلته جميع ما تقدم من الفروع. يقين لا يزول بالشك، كل الأمثلة هناك كذلك هنا، يقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، حينئذ نقول الأمثلة التي قيلت هناك أي لا تعد ولا تحصى كذلك تأتي هنا. قال: وضابطه أن يعارضه احتمال مجرد كما ذكره بقوله: فالأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القائل. القسم الثاني: ما يرجح فيه الظاهر جزما، يرجح فيه الظاهر جزما يعني قابل الأول، الأول رجح فيه الأصل جزما وهنا رجح الظاهر فيه جزما. أولا نقول أنواع الظاهر، الظاهر له أنواع، يتنوع الظاهر بتنوع المستند أو المستند، مستند يتنوع الظاهر بتنوع المستند الذي تستند إليه يعني الظواهر، فقد يكون مستندها الشرع، الظاهر قد يكون مستندها الشرع، وقد يكون مستندها العرف والعادة، وقد يكون مستندها قرائن الأحوال، وهذه كلها ذكرها الناظم الثلاث. ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا، نصب شرعا إذن السند لسبب شرعي أو سبب عرف عادة أو سبب عرف وعادة، هذا للعرف والعادة. قرائن الأحوال أو يكون معه عاضد به قوي، إذن ثلاثة أحوال كل ذكرها الناظم فيما يأتي. وقد يكون مستندها مجرد الاحتمال، وهذا الذي ذكره في البيت السابق إن سميناه ظاهرا. إذن الظاهر يتنوع باعتبار المستند، قد يستند إلى الشرع أو قد يستند إلى العرف والعادة أو قد يستند إلى عاضد قوي كالقرائن، قرائن الأحوال، أو قد يكون مستند إلى الاحتمال أو مجرد الاحتمال. الأول الظاهر المستند إلى الشرع، وذلك إذا كان الظن المستفاد منه ناشئا عن أمارة شرعية منصوص على اعتبارها بعينها، يعني ظاهر قوي بأمارة وعلامة جعلها الشارع علامة، كالمدعي على غيره، بينة على المدعي، ادعى على زيد مالا، حينئذ نقول الأصل براءة الذمة، وأنت مدع نقول إن جئت بالبينة، حينئذ نقول البينة اعتبرها الشارع، فصار قولك ظاهرا ودعواك ظاهرة، قويت هذه أو قوي هذا الظاهر بالمستند الشرعي، واضح؟ نقول الظاهر المستند إلى الشرع إذا كان الظن المستفاد منه ناشئا عن أمارة شرعية، يعني أين الظاهر هنا؟ كونه يدعي على غيره، أصل براءة الذمة، إذا ادعى زيد على عمرو أن له دينا عليه، حينئذ نقول دعواه الدين على عمرو هذا ظاهر، هذه الدعوة هي الظاهر هنا، هي الظاهر. إن جاء ببينة نقول هذا الظاهر قد استند على أمارة شرعية، إن لم يأتي ببينة حينئذ قلنا قوله مردود. متى يكون الظاهر مقبولا أو معتبرا؟ إذا جاء ببينة شرعية. ما نوع هذه البينة الشرعية؟ هل هي مردها إلى العرف والعادة أم إلى الشرع أم القرائن والأحوال؟ نقول الشرع، إذن هذا ظاهر مستند إلى شرع، لو نظرنا إلى الظاهر من حيث هو لم نعتبره، لكن جعل له الشارع أمارة، إن أتى بها حينئذ قوي الظاهر وقدم على الأصلين. والأمارات المنصوص عليها نوعان، يعني الظاهر الذي يستند على أمر شرعي وأمارة شرعية نوعان. الأول الشهادات، شهادات جاء النص فيها بالقرآن وفي السنة ومر معنا، أو البينة على المدعي هناك في القواعد. الشهادات لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظن المستفاد من الشهادات المستوفية للشروط، متى ما وجدت الشهادة بشرطها الشرعي نصاب ونحوه، حينئذ نقول لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظن المستفاد من الشهادات، وأن الظن المستفاد منها يقطع العمل بالظنون المستفادة من الأحكام، يعني أحكام الأصول المخالفة لها، حينئذ يقدم الظاهر المستند على أمارة شرعية وهي شهادة يقدم على الأصلين. ومر معنا قول القرافي اتفق الناس، أو لم يمر معنا لا أدري، اتفق الناس على تقديم الغالب والغاء الاصل في البينه اذا شهدت. بينه منها الشهاده، اتفق الناس الفقهاء على تقديم الغالب والغاء الاصل في البينه اذا شهدت، فان الغالب صدقها والاصل براءه ذمه المشهود عليه، والغي الاصل هنا اجماعا، يعني اذا وجدت البينه مسانده للظاهر الاصل ملغي اجماعا للنص، البينه على المدعي واليمين على من انكر، حينئذ الظاهر المستند على الشهاده مقدم على الاصل بالاجماع فهو ملغى. هذا الاول. الثاني اخبار الثقات، وكذلك لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظن المستفاد من خبر الثقة إذا أخبر بشيء فيه رفع لحكم أصلي، فيه رفع لحكم أصلي، فمن أخبره ثقة بنجاسة ماء وجب عليه العمل. الأصل ما هو؟ طهارة، طهارة الماء. لو أخبره ثقة عدل قال هذا الماء نجس، رأيت النجاسة وقعت فيه، وجب العمل به ولا يجوز أن يتوضأ به، ولو توضأ به لوجبت عليه الإعادة لأن وضوءه لا يصح. هنا قدم الخبر على الأصل، لماذا؟ لأن النص دل على وجوب العمل بخبر الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذن إن جاءكم ثقة فلا تتبينوا وإنما وجب العمل به، ولذلك حتى في هذا المقام فاسق قال فتبينوا ولم يقل ردوه، إذن حتى خبر الفاسق لا يرد مطلقا، قد تشهد له القرائن والأحوال فيقبل. قال هنا إذا أخبره ثقة بنجاسة ماء وجب عليه العمل بقوله وتجنب هذا الماء. قال النووي في المجموع لو أخبره ثقة بنجاسة ماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين ليس في ذاته، وإنما في وجوب غسل ما أصابه، يعني وجوب العمل به وإعادة الصلاة، وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين. لا شك أن الذي يحصل بخبر الثقة هو الظن وماذا واليقين، ولكنه نص يجب العمل به ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده، وينقض الحكم المجتهد فيه إذا بان خلاف النص، وإن كان خبر واحد، وهذا الذي ذكرته كلام النووي، وهذا الذي ذكرته من وجوب الإعادة بسبب خبر الثقة بنجاسة الماء متفق عليه. إذن الشهادات معمول بها، والظاهر المستند على شهادة نقول هذا الظاهر مستند على أمارة شرعية، كذلك خبر الثقة دل الدليل على وجوب العمل به، حينئذ الشهادات والأخبار مقدمة على الأصول. فالشهادات وأخبار الثقات جعلها الشارع أسبابا لبناء الأحكام عليها، واعتبر ما تفيده من الظنون كاليقين، ليس لكونه صارت يقينا لا، وإنما يترتب على اليقين وجوب العمل، ويترتب على هذه الظنون وجوب العمل، فهي مثله لا فرق بين الظن واليقين في وجوب العمل. واعتبره أو اعتبر ما تفيده من الظنون كاليقين وأوجب العمل به، وألغى ما قد يعارضها وإن كان احتمال الخطأ واردا عليها. أخبار الثقات احتمل أنه يخطي، لكن الشارع حكم بوجوب العمل به بقوله، ولذلك قال هنا ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا. ورجح أنت، ورجح أنت الظاهرة على الأصل جزما، جازما، مجزوما، نحتمل. متى نقول جزما؟ إذا عربناه حال. نعم، رجح جزما يعني مجزوما به، مجزوما به. متى جزما؟ هذا اسم مصدر يحتمل اسم فاعل ويحتمل أنه اسم مفعول. رجح أنت الظاهر على الأصل حال كونك جازما، رجح أنت الظاهر على الأصل حال كون ترجيحك مجزوما به. واضح؟ ما هو واضح. جزما يحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل فيكون وصفا لك أنت، أنت حال كونك جازما، فالجزم وصف لك. أو رجح أنت الظاهرة حال كون الظاهر أو الترجيح مجزوما به، مجزوما به. جزما أي قطعا حتما يعني بلا خلاف. إن غدا، لا إله إلا الله، إن غدا يعني إن صار، غدا هنا بمعنى صار من أخواتها، ولذلك ترفع وتنصب. أين اسمها؟ إن غدا هو يعني الظاهر، إن صار الظاهر، إن غدا هو يعني صار الظاهر. مسندا هذا خبر، خبر غدا، لأن غدا من أخوات كان وصار. مسندا أي مستندا إليه، أي إلى سبب، لأنه قال لسبب، لسبب هذا متعلق بقوله مسندا، كأنه قال ورجح الظاهر جزما إن صار الظاهر مسندا لسبب منصوب شرعا كالشهادة وأخبار الثقات. حينئذ من مواضع تقديم الظاهر جزما على الأصل إن كان الظاهر مستندا إلى دليل شرعي، واضح؟ إذن لسبب هذا متعلق مسندا. نصب، نصب الشيء أو نصبت الشيء أقمته، يعني نصب يعني أقيم. شرعا أي من جهة الشرع، شرعا من جهة الشرع تمييز. مسندا أي مستندا إليه، أي إلى سبب منصوب شرعا، أي إن صار الظاهر مستندا لسبب منصوب شرعا حينئذ رجح الظاهر على الأصل. قال هنا كالشهادة تعارض اليد في الدعوة، يعني كأن يكون يدعي زيد على عمرو شيئا في يده، حينئذ نقول إن جاء بالبينة نقول هذه الدعوة هي الظاهر واستندت إلى شهادة وهي البينة فقدم على الظاهر، محل وفاق، محل وفاق بين أهل العلم. وإخبار الثقة بدخول الوقت، مؤذن كذلك، أو بنجاسة ما، أو إخبار المرأة بالحيض، أو انقضاء الإقراء الأقراء ونحو ذلك، هذه كلها معتبر فيها أخبار الثقات. إذن هذا النوع الأول، ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصيب شرعا مسندا. النوع الثاني الظاهر المستند إلى العادة والعرف، وهو الذي عناه بقوله أو سبب عرف وعادة أوي، هذا ضبط وضبطه المحشي، أو سبب عرف عادة يعني سبب معروف في العادة، ها، أو سبب عرف عادة، لكن هم ينصون على العرف والعادة، على العرف والعادة هو أولى، أو سبب عرف وعادة أوي، حديث الواو. الظاهر المستند إلى العادة والعرف من الظواهر المعتبرة، الظاهر المستند إلى العوائد المستقرة والأعراف المرعية، هذه لها قاعدة سيأتي بحثها، هي قاعدة الخامسة، العادة محكمة، سنعرف ما المراد بالعرف، مراد بالعادة، وما هي الضوابط المعتبرة لأنها ليست مطلقة. وهو يلي من حيث القوة الظاهر المستند إلى الشرع، يعني أقوى الظواهر الظاهر المستند إلى الشرع، هذا أعلاها درجة، وأضعفها المستند إلى الاحتمال المجرد، وبينهما مفاوز. حينئذ نقول المستند إلى الأعراف والعادات المطردة، هذا يلي في القوة الظاهر المستند إلى الشرع، والعمل به محل اتفاق بين الفقهاء، والظن المستفاد منه قد يصل إلى حد اليقين في بعض الصور. قال ابن السبكي الظاهر المعتضد بعادة مستقرة ينزل منزلة القطع أو منزلة السبب المنصوب شرعا، فلهذا جزم باعتماده، وإنما يقع الخلاف في ظاهر مجرد يقابل العصر. إذن مراد من كلام ابن السبكي هنا أن الظاهر المعتضد أو المستند للعادة المستقرة هذا أولا ينزل منزلة القطع أو منزلة الظاهر السابق، يعني يكون في قوته وهو المستند إلى الشرع. والظاهر بالنسبة إلى العوائد ثلاثة أقسام، أولا ما تشهد العادة بصدقه، ما تشهد العادة بصدقه يعني بصدق الظاهر. وهذا النوع من الظواهر إذا انفرد عن المعارضة تعين الأخذ به، وهو ما وضع له القاعدة المشهورة الخامسة، العادة محكمة. إن سلم عن المعارض، إن سلم عن المعارض حينئذ نقول يدخل تحت القاعدة العادة محكمة، وإن عورض دخل معنا هنا، إن تعارض مع غيره مع أصل دخل معنا هنا، قد يقدم قد لا يقدم، حينئذ لا يدخل تحت القاعدة. وأما إذا سلم عن المعارض دخل تحت القاعدة. الثاني ما تشهد العادة بكذبه، هذا لا خلاف في رده. ثالثا ما تبعده العادة من غير أن تمنع وقوعه، تبعده يعني لا تشهد له بصدقه ولا تكذبه، لكن لا مانع من أن يقع. ما تبعده العادة من غير أن تمنع وقوعه يعني لا يستحيل وقوعه، يمكن أن يقع لكن العادة أنه لا يقع. فيختلف حكمه باختلاف قربه وبعده، وعلى قدر ذلك يكون قبوله ورده. ومن أمثلة هذا النوع ثالث ما تبعده العادة دعوى الغصب والفساد على رجل صالح لا ينسب إليه وذلك لا يليق به، فلا تسمع تلك الدعوة. لو ادعي بأن هذا الأمر بيع خمر، من الذي قال العالم فلان؟ فهذا كذاب، هذا ما تقبل، لأن الظاهر من حال العالم هو البعد عن هذه المواطن، حينئذ لا يقبل دعواه البتة. وأما ما لا تشهد العادة بصدقه ولا كذبه، فإن استند إلى أمارة شرعية أخرى غير العادة كان معتبرا، وإلا لم يلتفت إليه في شيء. ومن الأمثلة على ذلك أن يدعي رجل دينا في ذمة رجل آخر، أن يدعي رجل دينا في ذمة رجل آخر، فإن استندت دعواه إلى بينة شرعية كان القول قوله واستحق ما ادعاه على غيره، وإلا سقطت دعواه بيمين المدعى عليه عند الأكثر، عند الأكثر. هنا قال ورجح الظاهر جزما، إن غدا لسبب نصيب شرعا مسندا، أو سبب أو سبب عرف وعادة، أو سبب، هذا معطوف على قوله لسبب، يعني رجح الظاهر جزما ها إن غدا مسندا لسبب عرف وعادة، يكون داخلا تحت قوله السابق. وقوله عرف وعادة، عرف وعادة، قال في الحاشي لعل الواو زائدة، لأنه جعل عرف، جعل فعل ماضي غير الصيغة، عرف عادة وجعل الواو زائدة، هكذا موجود في المخطوط بحذف الواو، لكن عرف وعادة جيد. قال أمثل لذلك الزركشي باستعمال السرجين الزبل في أواني الفخار، قالوا فيحكم بالنجاسة قطعا اعتبارا بالظاهر، نجاسة تلك الأواني اعتبارا بالظاهر، نقرأ عن الماوردي وبالماء الهارب من الحمام لاضطراد العادة بالبول فيه، يعني رأيت ماء يجري من المجاري ما رأيت أحد يبول فيه ولم تشم له رائحة، تحكم بماذا؟ بنجاسته. الأصل ما هو؟ الطهارة، لكنه كونه يجري من الحمام محل البول ونحوه وأنت لم ترى أحدا يبول، نقول الظاهر النجاسة، لأنه ما خرج من ذاك الموضع إلا وقد بيل فيه، إذن هذا الظاهر، فنقدمه على الأصل، نقدمه على الأصل، فنقول أصل الطهارة لا، بخلاف ما لا تعلم من أين يأتي، يعني الماء الجاري الذي لا تدري من أين يأتي أو تعلم ولم يكن من حمام ونحوه، حينئذ نقول هذا الأصل فيه الطهارة. لكن إذا كان جاريا من موضع يبال فيه حينئذ نقول تعارض أصل وظاهر فقدم الظاهر هنا. أو يكون معه عاضد به قوي، هذا النوع الثالث، الظاهر المستند إلى قرائن الأحوال، الظاهر المستند إلى قرائن الأحوال. قرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه نفيا أو إثباتا، تقارن شيئا خفيا يعني شيء يكون فيه خفاء، وتأتي هذه المقارنة من قول أو فعل أو نحو ذلك، تقارن هذا الحدث ويكون فيه شيء من الخفاء فتظهره إثباتا أو نفيا. فالقرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه نفيا أو إثباتا، والمراد بالقرائن الحالية الملابسات التي تصاحب الواقعة فتدل على المطلوب، تدل على المطلوب. كل حادثة لابد لها من ملابسات، فإن كانت قوية قاطعة للاحتمال الناشئ عن الدليل فإنها تعضد الظاهر المستند إليها وتصيره مقدما في مقتضى الشرع والنظر. ودلائل القرائن على مدلولاتها تتفاوت. إذن عرفنا أن المراد هنا القرائن الحالية أو الأحوال، الملابسات التي تقارن الحادثة، ثم هذه الملابسات تختلف القوة والضعف. ولذلك قسم القرائن على ثلاثة أقسام: قرينة قاطعة، قرينة قاطعة يعني لا يحتمل إلا الظاهر ونقدمه على الأصل. مثلوا لذلك بمثال جميل: لو رؤي شخص خارجا من دار، شخص خارج من دار يجري وهو مرتبك وفي يده سكين ملوث بالدم، فدخل في الدار وجدنا شخصا الآن قد ذبح، ها الأصل براءة ذمة صاحب السكين، هذا الأصل فيه. لكن كونه خرج فارا يجري مرتبك وقد يلتفت يمنا ويسرى ثم معه السكين والدم لا زال يقطر، ودخلنا وجدنا الرجل مذبوح على التو، يعني ليس له وقت طويل، إذن الظاهر ما هو؟ ها أن هذا هو القاتل، أن هذا هو القاتل. قل هذه قرينة قاطعة. قال هنا: فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا اشتباه في كون ذلك الشخص هو القاتل لوجود هذه القرينة القاطعة، ولا يلتفت إلى غيرها من الاحتمالات المجردة. هذه قرينة قاطعة قطعية. ثاني أقل منها وهي قرينة أغلبية، قرينة أغلبية فدلالته أغلبية ولا ينتفي معها احتمال غير مدلولها، يعني السابقة انتفى احتمال غير المدلول وهو كونه ليس بقاتل، هنا لا ينتفي. والظاهر المستند إلى مثل هذه إلى مثل هذا النوع من القرائن مسائله مختلفة، يعني اختلفت فيها الأنظار، منها المتفق عليها بين جميع المذاهب ومنها المختلف فيها. يعني القرائن الأغلبية هذه محل نظر، فبعض المذاهب اتفقوا على اعتبار بعض القرائن وهي أغلبية فلا يختلف الحكم معها، وبعضها لا يختلفون فيه. من المتفق عليه جواز وطء الرجل المرأة التي تهدى إليه ليلة زفافه، رجل عقد على امرأة ولم يرها، فإذا به ليلة الزفاف أدخل عليه امرأة قيل هذه فلانة التي عقدت عليها، طب أنا ما رأيت وقت العقد، هل يجوز وطؤها؟ قالوا لا، باتفاق لا خلاف، مع أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل الغلط أو لا؟ يحتمل. قالوا إذن يجوز وطئها باتفاق. قال هنا: وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان، أن هذه فلانة بنت فلان التي عقد عليها اعتمادا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة. الثاني مثال آخر من المتفق عليه: جواز الشرب من المشارب الموضوعة على الطرقات وإن لم يعلم أن أصحابها أذنوا بها لفظا، لكن بمجرد الوجود العرف العادة معناه ماذا؟ أنهم أذنوا له. هذا ظاهر استند على عرف وعادة مستقرة. كذلك إدخال المرأة على الرجل ليلة زفافه هذا ظاهر مستند على عادة مستقرة وعرف مستقر. وأما المختلف فيه فمسائله كثيرة جدا. ثالث القرائن الاحتمالية فهي مجرد احتمال وشك، ولا تعويل على هذا النوع من القرائن غالبا إلا إذا انضم إليها دليل آخر من أصل أو ظاهر. ومثل لهذا النوع بفعل إخوة يوسف معه وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم مباشرة، هذه قرينة ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لأن القميص كحاله لم يشق، لو شق القميص لكان له وجه، وأما القميص كما هو ومع ذلك يدعون أن الذئب قد أكله، هذا بعيد. إذن أو سبب عرف وعادة، يعني يعتمد على سبب، والسبب هذا يكون عرف وعادة، أو يكون معه مسكان العين وهو لغة، يكون معه يعني مع الظاهر عاضد، هذا اسم يكون به قوي، أين الخبر؟ عاضد معه، معه، هذا خبر مقدم. قوي به، به متعلق بقوي، والجمله صفه لي لعاضد، صفه لعاضد، اي عاضد قوي، عاضد قوي. والمعاضده المعاونه، واعتضد به السعانه، سعان به. إذن هذه ثلاثه انواع للظاهر، ظاهر مستند الى الشرع، وظاهر مستند الى العرف والعاده، وظاهر مستند الى عاضد وهو القرائن الحاليه. وياتي القسم الثالث، والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.